إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ولا زال حديثنا موصولا ببيان أهم المؤهلات التي أهلت الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لقيادة البشرية، إذ كانوا بحق رجالا سبقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. وكنت قد ذكرت من هذه المؤهلات في اللقاءات الماضية تعظيمهم لأوامر الله جل وعلا وأوامر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، صدقهم مع الله تبارك وتعالى في جميع أحوالهم، زهدهم في الدنيا ورغبتهم في الآخرة. هذا الزهد ورثهم استهانة نادرة بالحياة الدنيا وزخارفها الجوفاء. ونضيف إلى ما تقدم ذكره من هذه المؤهلات شجاعتهم النادرة واستهانتهم بالحياة الدنيا. فقد بعث الإيمان في نفوس أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم شجاعة خارقة للعادة، وحنينا غريبا إلى الجنة، واستهانة نادرة بالحياة. الإيمان الذي رباهم عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الإيمان بمعناه الشرعي وتحقيقه العملي، بعث في نفوس أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير من قام بمقتضيات هذا الإيمان، خير من مثل هذا الدين وقام عليه. هذا الإيمان بعث في نفوسهم شجاعة خارقة للعادة، وحنينا غريبا إلى الجنة، واستهانة نادرة بالحياة. فمثلوا الآخرة وتجلت لهم الجنة بنعمائها كأنهم يرونها رأي عين، فطاروا إليها طيران حمام الزاج لا يلوي على شيء. لما كان يوم بدر وبنى المشركون، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: قوموا إلى جملة عرضها السماوات والأرض. كلمة كثيرا ما نسمعها وكم تطرق آذاننا الجنة وما فيها من نعيم ونحو ذلك. لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على أن قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله تعالى عنه يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض كأنه يستوثق من عظم الثواب وكبير الأجر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال على الفور تخن تخن كلمة قال عند استعظام الشيء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على قول دخن دخن؟ لماذا قلت هذا؟ قال والله يا رسول الله ما قلتها إلا رجاءة أن أكون من أهلها من أهل الجنة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد لمس الصدق في قوله أنت من أهلها. فأخرج ثمرات من قرنه فجعل يأكل منها ثم إنه نظر إليها وقال لئن أنا حييت حتى آكل هذه الثمرات إنها لحياة طويلة. فرمى بما معه من التمر ثم قاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. هذا حال من يعرف منزلة الجنة. هذا حال من يؤثر الباقية على الكانية. رواه مسلم في صحيحه وروى عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما قال سمعت أبي وهو بحضرة العدو يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. الجنة أيضا. قال فقام رجل رث الهيئة فقال يا أبا موسى أنت سمعت رسول الله يقول هذا؟ قال نعم. فرجع إلى أصحابه فقال أقرأ عليكم السلام سلام مودع قد عزم على الخروج من الدنيا الثانية إلى رحاب الجنة الباقية ونعيمها الذي لا يزول. أقرأ عليكم السلام. وتأكيدا لهذا العزم كسر جفن سيفه الجلاب الذي يوضع فيه السيف لا حاجة له به بعد أن يموت. كسر جفن سيفه ثم تقدم فضرب حتى قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سبحانك ربي ما الذي حمل هؤلاء القوم وهم يعيشون في الدنيا كما نعيش ويتمتعون منها بما نتمتع أن يؤثروا الموت في سبيل الله عز وجل على الدنيا التي نعض عليها بنواجذنا ونتنافس عليها تنافس التجار الشحاح على أموالهم. رجل يعيش في الدنيا ما الذي يحمله على المغادرة إلى الموت ويرى الدنيا حياة طويلة مملة؟ حملهم على ذلك الإدراك التام بما قال الله جل وعلا وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون. وسبق أن ذكرنا حديث شداد بن الهاد في قصة الأعرابي الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم بما قسمه له من الغنيمة وقال ما على هذا اتبعتك إنما اتبعتك على أن أرمى هاهنا وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة. الجنة لها مفعولها في النفوس لا كما نسمع اليوم ونقول ولا نكاد نحرك ساكنا. وهذا أبو دجانة سماك بن خرشة رضي الله تعالى عنه. كما قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لما كان يوم أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذ سيفي هذا؟ فبسط القوم أيديهم كل إنسان منهم يريد أن يأخذه، فلما كثر من أراد السيف قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذ سيفي هذا بحقه؟ فأحجم القوم، عرفوا أن المسألة وراءها شيء آخر، وقام سماك بن خرشة أبو دجان رضي الله تعالى عنه فأخذه ففلق به هام المشركين. وهذا البراء بن مالك رضي الله تعالى عنه في حرب اليمامة دخلت بنو حنيفة أنصار مسيلمة الكذاب الحديقة وأغلقوها عليه، وأحاط الصحابة بالحديقة فلم يجدوا منفذا ينفذون منه إلى هؤلاء المرتدين، وإذا بسهام المرتدين تصيب الصحابة من هنا ومن هناك حتى سميت الحديقة بحديقة الموت. ما الحين إذا قام البراء بن مالك رضي الله تعالى عنه فقال يا معشر المسلمين ألقوني عليهم في الحديقة. جيش بأت ملك متحصن في حديقة الموت، واحد يدخل وسط هذا الجيش يعمل ايه؟ يا معشر المسلمين ألقوني عليهم في الحديقة. قال فاحتملوه على الجحف ورفعوه في الرماح حتى ألقوه عليهم فلم يزل يقاتلهم دون باب الحديقة حتى فتحه، ودخل المسلمون الحديقة من أبوابها وحيطانها يقتلون المرتدة حتى خلصوا إلى مسيلمة لعنه الله. قال الذهبي رحمه الله فوجد به رضي الله تعالى عنه أكثر من 80 ما بين ضربة وطعنة، لذا أقام خالد بن الوليد قائد جيوش المسلمين في هذه الموقعة أقام عليه شهرا كاملا يداوي جراحة، وحق له ذلك. رجل واحد يفتح الله عز وجل على يديه هذه العقبة الكؤوس التي لم يكن لهم ليفتحوها أو يتجاوزوها إلا بمثل هذه الشجاعة النادرة. وهذا عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى قتلت أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ وكانت رجله عرجاء رضي الله تعالى عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم. فقاتل في أحد حتى قتل هو وابن أخيه ومولاه، ومر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في القتل فقال كأني أنظر إليه يمشي برجله صحيحة في الجنة. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهم الثلاثة فجعلوا في قبر واحد. أعرج ليس مكلفا أصلا في الجهاد، ولكن رغبته في الجنة تدعوه إلى أن يبذل ثمنها ولو كان معذورا. فما بال الأقوياء الأصحاء ينفرون من العمل للجنة ودفع ثمنها اشتغالا بسفاسف الأمور ودنايا المقاصد. ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال التمسنا جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يوم مؤته فوجدناه في القتلى ووجدنا به بضعا وتسعين بين طعنة وضربة. جاءت الرواية الأخرى عددت بجسده خمسين طعنة ما منها أو ليس منها شيء في دبره. في رواية ابن سعد عددت به تسعين ضربة ليس فيها شيء أو ليس منها شيء في دبره. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وهذا يبين فرط شجاعته وإقدامه. لم يكن ليعطي الكفار ظهره، إذن هو في حالة إقدام مستمر، لم يكن يفر ولو كان متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. الجنة نصب عينيه فتجعله ربنا لا يرى طريق السيوف ولا يسمع صهيل الخيول، لأن أمامه هدف يريد أن يصل إلى الجنة لا شيء غيرها. وهذا معاذ بن عمرو يقول: لما كان يوم بدر جعلت أبا جهل من شأني أعظم الكفار صلابة وإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. وكل إنسان إنما يختار من الأهداف ما يناسبه. لما كان يوم بدر جعلت أبا جهل من شأني، فلما أمكنني ضربته بالسيف فقطعت قدمه بنصف ساقه، وضربني ابنه عكرمة ابن أبي جهل على عاتقي فطرح يدي فبقيت معلقة بجلدة إلى جنبي، وأجهضني عنها القتال عامة اليوم. طول النهار يقاتل، أو قال: وأجهضني عنها القتال فقاتلت عامة يومي وإني لأسحبها ورائي. طول النهار يسحب يده المقطوعة المدلاة بجلدة خلفه ويقاتل يد واحد صلها. قال: فلما أعيتني وضعت قدمي عليها ثم تمطأت فقطعتها. قال الإمام الذهبي رحمه الله: هذه والله الشجاعة، لا كآخر من خدش بسهم ينقطع قلبه وتخور قواه. واحد بحارب طول اليوم بإيد واحد وإيد الأخرى معلقة بجلد قطعة جلد إلى جانبه، أي شجاعة هذه؟ نعم، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يبلغوا ما بلغوا إلا بمثل هذه الشجاعة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وما كانت هذه الشجاعة في صف الرجال والشيوخ فقط، بل تجاوزتهم إلى الصبيان والغلمان، فقد كانوا يتصارعون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ليظهروا له من القوة ما عسى أن يجيزهم به في القتال. وكان آباؤهم حريصين غاية الحرص على اصطحابهم في المهازل والمعارك. اليوم الأب يريد ابنه أن يسير بجوار الجدار، ليه؟ لعل الرياح تأتي على وجهه فتؤلمه. للأسف الشديد كيف يتربى الرجال إذن؟ والآباء يخافون على الأبناء والشباب كثيفتهم على عرض أو أعراض نسائهم بل أشد. كيف يتربى الولد على الشجاع؟ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يصطحبون أبناءهم في غمار المعارك، ولا يشغلهم أن يأتي سهم غريب من هنا أو من هناك فيلقى الولد حتى هو على أثر. مش مشكلة، المشكلة ما يموت، لكن المشكلة أن يظل زبانه ضعيفا خوارا لا يصمد في موقف ولا يثبت أمام عاصفة. كان آباؤهم يحرصون على أخذهم في المعارك أو اصطحابهم في المعارك، بل كانوا يعرضونهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبلغوا عسى أن يجيزهم لشهود القتال، كما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني. 14 سنة أبي يعرض ابنه للقتال، القتال، ونحن نعرف معنى القتال وصفة القتال على أيام الصحابة. 14 سنة أبوي يضحي بي ويعرضني قبل. قال: وعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. 15 سنة اليوم أولادنا في هذه السن وأكبر من هذه السن يلعبون في الشوارع، ثم نعمل أن يكونوا رجالة كيف؟ وثبت في سنن أبي داود وابن ماجه عن عمير آب اللحم أو عن عمير مولى آب اللحم قال: شهدت خيبر مع ساداتي، مع أنه كان عبد مملوك لكن حرصوا على أن يأخذوا معهم أيضا في المعركة، شهدت خيبر مع ساداتي فكلموا في النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بي فقلبت سيفا فإذا أنا أجره، فقلبت سيفا فإذا أنا أجره على الأرض لقصر قامتي وصغر سني، يعني السيف أطول منه، ويشهد خيبر مع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال: أسلم الزبير وهو ابن 8 سنين ونفحت نفحة من الشيطان شائعة خرجت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بأعلى مكة، فانطلق الزبير وهو ابن 12 سنة وقد تقلب سيفه، فكان من رآه عجب يقول: غلام يتقلب سيفه، حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك يا زبير؟ قال: سمعت كذا وكذا فجئت أضرب بسيفي من أخذك. 12 سنة والله الواحد يكاد ينحبس الكلام في جوفه لا يستطيع أن يتكلم. 12 سنة ووهب حياته ليزود عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحمل السيف عنده 12 سنة. وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: إني لفي الصف يوم بدر فالتفت عن يميني وعن يساري فإذا أنا بغلامين حديثي السن فكأني لم آمن بمكانهما. ماذا يغني عنه ولد حديث السن هنا وولد حديث السن هناك؟ يعملوا له إيه؟ فكأني لم آمن بمكانهما. إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه: يا عم أرني أبا جهل منشن. غلام حديث السن ومنشن على مين؟ يا عم أرني أبا جهل. فقلت: وما تصنع به يا ابن أخي؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوالذي نفسي بيده لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. وفي لفظ: عاهدت الله جل وعلا إن لقيته أن أقتله أو أموت دونه، إما أنا وإما هو. غلام حديث السن. ثم قال لي الآخر سرا من صاحبه كما قال الأول، قال: فما سرني أني بين رجلين مكانهما. الأول كان خائف من وجوده بينهما، أما الآن بهذه العزيمة الصلبة والإرادة المتينة والهمة المتوقدة نافرني أني بين رجلين مكانهما. قال فالتفت فقلت هذا صاحبكما، فانقض عليه مثل الصقرين فضرباه. والله إن الأمثلة لتتزاحم في رأسي ولا أعرف ما أقول وما أترك، لكن فيما قيل كفاية. هكذا كان حالهم في ميادين القتال، والمرء لا يدري مصيره، أينجو من بارقة السيوف أم يهلك ويلقى حتفه. هذا الذي يقارن بين هذه وتلك ربما يتردد، أما هؤلاء فلم يكن أمامهم إلا الموت والموت فقط. نعم كانوا والله أحرص على الموت في سبيل الله من حرصنا نحن على الحياة، بل من حرص أعداء الله على الحياة. لهذا لم يستلفوا بموت أو قتل أو طعنات أو غير ذلك. هذا حالهم في الحرب، وتلك شجاعتهم في الميادين. أما شجاعتهم في السلم وثباتهم على الحق فحدث ولا حرج، لكن أكتفي بذكري موقف واحد. روى الإمام أحمد عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي تقص خبر المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة. فرارا بدينهم، لكن قريش أرسلت في أثرهم عمرو بن العاص وعبد الله ابن أبي ربيعة بهدايا ثمينة للنجاشي وبطارقته ليردوهم إلى قريش وليستمر مسلسل الإيذاء والتعذيب كما كان. وكان رسول قريش أحرص ما كان على عدم سماع النجاشي لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الرجل الأريب العاقل أبى أن يرد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسمع منها، فأرسل إليهم ليسألهم عن هذا الدين الجديد الذي فارقوا به دين قومهم ولم يدخلوا في دينه. فالناس في هذه الآونة إما على ملة قريش وإما على دين هذا الرجل نصار. قالت فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض ما تقولون للرجل إذا سألكم؟ قالوا نقول والله ما أمرنا الله عز وجل به وما علمنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كائن في ذلك ما هو كائن. لا مداهنة ولا مجاملة ولا تورية ولا معارض، الحق والحق فقط. ثم تقدم جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فذكر ما كانوا عليه في الجاهلية، ثم ما صاروا عليه في الإسلام، وما كان من إيذاء قريش لهم، ثم قرأ عليه صدرا من سورة مريم كاف ها يا عين صاد. فبكى الملك وبكت بطارقته حتى أفضلوا مصاحفهم. ثم قال الملك والله إن هذا وما جاء به موسى عليه السلام ليخرج من مشكاة واحدة. ثم نظر إلى رسول قريش فقال لهما والله لا أسلمهم إليكم أبدا ولا أكاد. قالت فلما خرج من عنده قال عمرو بن العاص قبل إسلامه والله لا آتينه فأعيبهم عنده ثم أستعصل به خضراءهم. فقال له عبد الله ابن أبي ربيعة وكان أتقى الرجلين فينا لا تفعل فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. فقال لآتينه غدا فلا أذكرن له أنهم يقولون أن عيسى ابن مريم عليهما السلام عبد. فلما كان الغد أتاه فقال له أيها الملك إن هؤلاء يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما فأرسل إليهم فسلهم عما يقولون فيه. قالت فأرسل إليهم يسألهم عنه ولم تنزل بنا مثلها لم تنزل بنا شدة مثل هذه الشدة. رجل نصراني يؤمن بعيسى ويعظم عيسى عليه الصلاة والسلام يقولوا له عبد مصيب. قالت فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض ماذا تقولون إذا سألكم عنه؟ قالوا نقول والله ما قال ربنا عز وجل وما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم كائن في ذلك ما هو كائن. فلما دخلوا عليه قال ماذا تقولون في عيسى ابن مريم؟ فتقدم جعفر بن أبي طالب وقال هو عبد الله. أول كلمة كان ممكن يقول إيه؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولي العزم من الرسل ونحن نؤمن به كما نؤمن بمحمد والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجله ويعظمه. لو قال ذلك أكان كاذبا؟ لو قال ذلك أكان مفرطا في البيان؟ أبدا. ولكن هو أراد أن يقول ما قال القرآن بالحرف. هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه. هو عبد الله ورسوله وروح منه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. ضرب كم عصفور بحجر. نطق بالعقيدة الصحيحة وعارض ما كانت تزعمه النصارى من أن عيسى ابن الله لكن وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. قالت فضرب الملك يده على الأرض فأخذ عودا منها ثم قال والله ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود. يعني أنت قلت الحق وما بعدت عن الصواب أصبت كبد الحقيقة كما يقولون. ثم قال اذهبوا فأنتم سيوم في أرضي. والسيوم الآمنون. من سبكم غرم ثم من سبكم غرم ثم من سبكم غرم. ثم قال لرسول قريش ردوا عليهما ما جاء به فخرج من عنده مقبوحين مطروبين. ثم قال فإن الله عز وجل ردوا عليهما ما جاء به فإن الله تعالى لم يأخذ مني الرشوة حين رد علي ملكي ولم يطع الناس في فإن الله عز وجل لم يأخذ مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه ولا أطاع الناس في فأطيع الناس فيه. يا إلهي معاني والله عظيمة جدا لمن تدبرها. الله ما أخذ منه مالا حتى مكنه فلماذا يأخذ من الناس ويتنازل عن الحق ويظلم ويجور؟ ما أطاع الله عز وجل فيه الناس فلماذا يطيع هو الناس في الله عز وجل ويسترضي الناس بسخط الله تبارك وتعالى؟ قالت فبقينا عنده بخير دار مع خير جار حتى نزل به من يخاصمه في الملك. فلم نحزن قط حزننا من هذا. وصار النجاشي وكان بينهما عرض النيل، فقال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: من رجل ينطلق فيشهد موقعة القوم ويأتينا بالخبر؟ فقال الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه: أنا. وهو من أصغر الصحابة سنا، أصغر واحد فيهم هو اللي هيأتي ويخوض هذه التجربة القاسية وينظر من ظفر. قالت: فنفقوا له قربة فجعلها في صدره، ثم سبح عليها حتى أتى ناحية النيل وهي ملتقى القوم، ثم انطلق حتى شهد لقاء الجيشين. هذه هي الشجاعة. زبير بن العوام لو جينا نحسبها أسلم وعنده 8 سنوات، والمسلمون هاجروا إلى الحبشة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، يعني كان يمكن أن يكون سنه في هذا الوقت كام؟ لو قلنا كانت هجرة الصحابة إلى الحبشة سنة 5 أو سنة 6، يعني ممكن يكون 15 سنة، وهو اللي ينوب عن القوم في هذا المأزق. هكذا تربوا على الشجاعة رضوان الله تعالى عليهم، فاستحقوا هذا الوصف الذي نتمناه ونأمل أن نتربى عليه. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الذكر والحكمة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فمن المؤهلات التي أهلت الصحابة لقيادة البشرية قطع حبال الجاهلية وموالاة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلم يكن عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أعز من دينهم ولا أعز من نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أبغض ممن عاد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أبغض ممن عاد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. نعم، كان الواحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمجرد أن يدخل في هذا الدين يجتهد كل الاجتهاد في أن يقطع حبال الجاهلية وما يمت إليها بصلة، وأن يخلع على عتبة هذا الدين كل ماضيه بما فيه من سوءات وظلمات. لكن اليوم كم الرجل يصلي ويصوم ويظهر بمظهر السنة، ولا تزال فيه من خصال الجاهلية وعادات السوء ما فيه، ولا يحاول ولو محاولات للتخلص من هذه الآفات. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد الدخول في الإسلام يقدرون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ويعرفون كيف يوفون بهذه المسؤولية ويلتزمون بها، ومن ذلك معادات من عاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، عملا بقول الله جل في علاه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، وعملا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوثق ذرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. هذه الحقيقة كانت ظاهرة واضحة عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعاشوا لها وبها. وواقع حياة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يؤكد صدق هذه الحقيقة وأنها تمكنت من قلوبهم فما كانوا ليوالوا من عاد الله ورسوله أيا كان. وبمجرد الدخول في الإسلام تتضح هذه الحقيقة التي لم تتضح بعد عند كثير من المسلمين اليوم في هذه الأيام. للأسف الشديد دورة الألعاب الأوروبية كم شغلت أبناء المسلمين عن الصلوات وراحوا يتكهنون من اللي يأخذ الدورة ومن اللي سيأخذها وأنا أشجع كذا وأنا أشجع كذا. سبحانك ربي ما هذا السفر؟ أما تسأل نفسك يا عبد الله كم تقضي من الوقت في هذا السفر الذي أريد منه أن تشغل عن دينك وواجباتك؟ هذه السعادة التي تقطعها في هذا اللهو والباطل بأي لسان تجيب إذا سئلت يوم القيامة أو قيل لك أولم نعمركم هتقول إيه؟ تقول لك تتفرج على دورة اللي مش عارف إيه وكاس إيه واللي واللي واللي أيقبل ذلك منك أو أترى أن يقبل ذلك منك؟ والعجيب واجبات كثيرة جدا مضيعة لكن هذه الأشياء نستعد لها استعدادنا لفتح القدس. بل ربما والله لا يرد على أذهاننا أن نقدم شيئا لتحرير الأقصى من يد الصهاينة. بل بلغ الأمر بشفيه يعمل إماما بتركيا أن صلى صلاة الغائب بعد منتصف الليل على فريق هزمته تركيا كما جاء في صدر صحيفة الجمهورية. إمام مزجد يصلي صلاة الغائب على فريق اتهزم من بلده. طب لما بلده اتهزم هيعمل ايه؟ رأيتم حتى الدين مهان بهذا الشكل وبهذه الدرجة؟ إمام المفروض أن يقول قال الله وقال الرسول لا إله إلا الله. أقول هذه الحقيقة كانت واضحة جدا عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول يوم، ولعلي أذكر في اللقاء المقبل ما يبين ذلك عسى أن نفيق من غفلتنا ونستيقظ من رقدتنا وندرك ما يراد بنا. يقول الكرة لغة الشعوب والكرة بتقرب والكرة بتعمل وإذا بها تقرب من النار بالولاء لغير الله ورسوله وعباده المؤمنين والبراء ممن هو على الطاعة والاستقامة ونحو ذلك لا لشيء إلا لأنه بيلعب في فريق غير الفريق اللي بيشجعه أو بيشجع فريق غير الفريق اللي بيشجعه. سبحانك ربي ما هذا السفر؟ يعني تحب واحد لأنه بيلعب في شيء أنت بتشجعه حتى ولو كان لا يصلي ولا تعرف عن أخلاقيات شيء بل تعرف عن أخلاقه السوء والقبح؟ لأن أنا بشجع الفريق الفلاني. مصيبة والله النهاردة الناس أو في هذه الأيام الناس للأسف يفتحون على أنفسهم أبواب الانشغال عن الواجبات بكل سيء وخبيث. مرة مصارعة وما فيش مانع لشاهد مصارعة النساء وهن عاريات والنساء في البيوت تشاهد الرجال وهن وهم عرايا. المشكلة خلاص ما قبل غيرة في النقوف ومرة كورة ومرة مسلسلات ومرة أفلام ومرة ومرة فماذا بقي من الوقت ليغتنم في تحصيل الذات الذي ينفع بين يدي رب العباد سبحانه وبحمد نجيب وقت النيل إذا كان وقتنا يقضى في هذا السفر واللعب والله فأي وقت يغتنم في طاعة الله عز وجل. ناس والله أمر على البيوت بعد الساعة 11 والساعة 12 فإذا كنت أصلي العشاء للأيام في مسجد أبي بكر ما كنا نسمع صوت الإمام من أصوات التلفزيونات اللي موجودة أمامنا أو المحيطة في بنا لأن ما عرفش مصر كانت بتلعب مع مين. حاجة غريبة جدا حتى العشاء ألم يعد هناك حياء من الله عز وجل لساعة الصلاة حتى ساعة الصلاة لا نقول اتركوا أو لا نطمع أن يتركوا هذا اللعب واللهو ويذهبوا إلى المسجد لشهد الجماعة بل على الأقل نطمع أن لا يشوشوا على المصلين. نصيب الله لما يصل بنا الأمر إلى هذا الحد. ليه؟ لا أدري. وما الذي يعود على المرء من وراء هذا اللهو؟ لا أدري إلا حرق الأعصاب وضياع الوقت وفساد العقل والقلب ولكن لا حياة المأسونات. الناس من فترة كانوا يشاهدوا في هذا اللهو واللغو لكن الآن أصبحوا يتابعون فلان بمعرفش كم مليون وفلان بكذا وفلان هيجي للفريق ده وفلان هيجي للفريق ده أكثر والله الذي لا إله إلا هو من أن يفكروا أن يقدموا لدينهم خيرا بل لا يكادون يفكرون إنما يشغلهم إيه اللاعب الفلان هيجي للفريق الفلان واللاعب الفلان هيبقى قوة معرفش إيه ده جماعة يا عباد الله اتقوا الله والله ان الايام لتمر سريعه وسوف نعض اصابع الندم عندما نقف بين يدي الله عز وجل ويسالنا عن ايامنا هذه التي مرت سدى دون ان نغتنمها في طاعه الله جل وعلا. اسال الله تعالى ان يبصرنا واياكم بالحق وان يعيننا واياكم على اتباعه حتى نلقاه انه ولي ذلك ومولاه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه. أعوذ بالله أن أذكر به وأنساه.